بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 43 من دروس سورة المائدة، ومع الآية 98، وهي قوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. أولا، اعلموا أي تحققوا. الدين لا يؤخذ تقليدا، ولا يمكن أن يقبل مقلد عند الله، لأنه لو قبل مقلد عند الله لكانت كل الفرق الضالة ناجية يوم القيامة، لأنهم قلدوا رؤساءهم، رؤساء هذه الطوائف. ولكن لأن الدين تحقق، ولأن الدين بحث، ولأن الدين درس، ولأن الدين اعتقاد أساسه الدليل، لذلك قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم يقتضي البحث، يقتضي الدليل، يقتضي عدم التقليد، يقتضي العلم المثابرة. أيها الإخوة، اعلموا أن الله شديد العقاب. ألا ترون إلى أمراض عضالة تجعل حياة الإنسان جحيما لا يطاق؟ ألا ترون إلى فقر مدقع؟ ألا ترون إلى ذل لا يحتمل؟ الله عز وجل في بعض ما يروى في كتب الأثر أن نبيا قال: يا رب، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ فقال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. والله هناك بلاء لا يحتمل، لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والله الذي يصيب المسلمين لا يحتمل، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. العالم كله يحاربنا، المسلم في الأصل متهم، ما لم تثبت براءته ويصعب أن تثبت براءته، والطرف الآخر في الأصل معزز مكرم مبجل. هذا بلاء من الله، لأن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولأنه هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله. ذكرهم ببلائي، في أمراض، في شدة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قديما كانت الصواعق، وأضيف لها حديثا الصواريخ، حارقة وخارقة وإنشطارية وعنقودية وذكية وجرثومية وكيميائية وما إلى ذلك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، كان قديما ولا يزال الزلازل، أضيف إليها الألغام، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، الحروب الأهلية، الطغاة في العالم، ويذيق بعضكم بأس بعض. ذكرهم بآلائي، بالآيات الكونية الدالة على عظمتي. ذكرهم بنعمائي، ذكرهم ببلائي. ذكرهم بآلائي كي يعظموني، ذكرهم بنعمائي كي يحبوني، ذكرهم ببلائي كي يخافوني. مستحيل أن يستقيم إيمانك من دون أن تخاف من الله، مستحيل أن يستقيم إيمانك من دون أن تحب الله. ينبغي أن تخافه وينبغي أن تحبه، والأنبياء يعبدون الله رغبا ورهبا، خوفا وطمعا، رجاء وحذرا. اعلموا أن الله شديد العقاب. هذه للعصاة للذين يبنون مجدهم على أنقاض الآخرين، للذين يبنون غناهم على إفقار الآخرين، للذين يبنون عزهم على إذلال الآخرين. هؤلاء الذين يحبون أن يعيشوا وحدهم وأن يأكلوا وحدهم. ومن بعدهم الطوفان. هؤلاء ذكرهم أن الله شديد العقاب، يعني أنت في قبضة الله بدءا من أقل خلية في جسمك إلى أكبر مصيبة في الأرض، أنت في قبضة الله. أحيانا كآبة لا تحتمل، أحيانا ضيق شدة، أحيانا وساوس، وساوس متسلطة، مس جن، إصابة عين، حسد فاسق، أحيانا مرض، مرض مادي. والله هناك أمراض تحيل حياة الإنسان إلى جحيم. لو تعطلت وظيفة ثانوية في أحد الأجهزة لقلبت حياة الإنسان إلى جحيم لا يطاق. أنت في قبضة الله، إن كنت في قبضته فلا تقل أنا، قل أنا عبد لله، أرجو رحمته واخشى عذابه. اعلموا أن الله شديد العقاب، يعني أنت في متناول الله عز وجل. قد تأتي المصيبة من جسمك أو من نفسك أو ممن حولك أو ممن فوقك أو ممن تحتك. حينما تعلم أنك في قبضته وحينما تخاف منه تستقيم على أمره. وليس الهدف أن تخاف منه، الهدف أن تستقيم على أمره. وليس الهدف أن تستقيم على أمره، الهدف أن تسعد باستقامتك على أمره. خلقك ليسعدك إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليسعدهم. اعلموا أن الله شديد العقاب. ما الذي يمنع أن تزور المستشفى من حين لآخر فتجد مصائب لا تحتمل؟ ما الذي يمنع أن تزور حيا متواضعا من أحياء المدينة لتعرف مدى النعمة التي أنعم الله بها عليك؟ يا عائشة انظري إلى من هو دونك فذلك أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك. اعلموا أن الله شديد العقاب. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. الخسرة بالدماغ تأتي بثانية واحدة، ثانية تعطل الكلام وشل طرف الإنسان وأصبح عالة على من حوله، يتمنى أقرب الناس أن يموت ويسمعه ذلك. هكذا اعلموا أن الله شديد العقاب. إخوتنا الكرام، الذي لا يخاف الله إنسان لا يعرفه، إن بطش ربك لشديد. وقد ترون أحيانا ما يجري حولنا كيف أن إنسانا كان في أعلى درجات القوة إذا هو يصبح في أدنى درجات الذل، إن بطش ربك لشديد. هذه عينة، لأن الله لا يعاقب كل المسيئين في الأرض، يعاقب بعضهم ردعا للباقين، ولا يكرم كل المحسنين، يكرم بعضهم تشجيعا للباقين، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أخواننا الكرام، لا يعقل ولا يقبل أن يكون في الأرض قوي وضعيف، وظالم ومظلوم، وغني وفقير، وصحيح ومريض، وأن تنتهي الحياة هكذا ولا شيء بعد الموت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بنى مجده على أنقاض الآخرين. هؤلاء الطغاة في العالم ماذا يفعلون؟ يموت بسبب عدوانهم ألوف مؤلفة. بل ملايين مملين وهم ينعمون بعز الدنيا فيما يبدو، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ أدبر. إن بطش ربك لشديد. الله عز وجل يقول اعلموا أن الله شديد العقاب. والله أيها الإخوة هذا الدرس لا يحتمل قصص كثيرة، والله في قصص مما يجري حولنا وتحت سمعنا وبصرنا من عبر رائعة ما لا يصدق. إن بطش ربك لشديد، اعلموا أن الله شديد العقاب لهؤلاء العصاة المنحرفين الضالين المضلين. يعني قصة واحدة، إنسان يضع مركبته في مكان إذا استقر مست مركبة أخرى، كتب ورقة بهاتفه وعنوانه كي يتولى تصليح هذا العصب الذي أصاب المركبة الأخرى، وهو من أهل العلم ورعه يقتضي ذلك. بعد قليل جاء صاحب المركبة أسمعه كلاما لا يستحقه السفن، بقسوة ما بعدها قسوة، بتجبر ما بعده تجبر، بتطاول ما بعده تطاول. والقصة طويلة، لكن هذا الذي تجاوز الحد وتطاول على إنسان من أهل الله، والرجل يعتذر ويقدم له أي مبلغ يغطي إصلاحها إصلاحا كاملا، أراد أن يتشفى منه. في اليوم التالي دعا أصدقائه إلى طعام في مزرعة خارج دمشق، أحد أصدقائه لم يهتدي إلى المزرعة فاتصل به هاتفيا قال له أنا آتيك، أين أنت؟ أنا في المكان الفلاني. في طريقه إليه ضربته مركبة فشلته نصفين، عمره 33 سنة الآن طريح الفراش إلى أن يموت. إن بطش ربك لشديد. قبل أن تستعلي، قبل أن تجمح، قبل أن تقسو، قبل أن تحتقر الآخرين، قبل أن تنسى أن لهذا الإنسان إلها سيحاسبك. علامة عقل الإنسان خوفه من الله، ورأس الحكمة مخافة الله. إن بطش ربك لشديد. أخواننا الكرام، لكن أتمنى عليكم إذا استمعتم إلى قصة ألا تتبنوها إلا بحالة واحدة، أن تعرفها من فصلها الأول إلى فصلها الأخير. إن عرفتها من فصلها الأول إلى فصلها الأخير يقشعر جلدك من عدل الله عز وجل. أما إن عرفتها من آخر فصولها ما لها معنى، ما لها معنى أبدا. بل إن رواية هذه القصة تسهم في خلل يصيب السامع، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذا الذي أناب إليه وآمن به واستقام على أمره وأحبه وخدم عباده وبنى حياته على العطاء، أعطى من وقته ومن ماله ومن خبرته الشيء الكثير، وأن الله غفور رحيم سيمحو له خطاياه التي لم يرتكبها قصدا وسوف يرحمه في الدنيا والآخرة. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. أي حقيقة أيها الأخوة، الخير بيد الله والتأديب بيده، فإما أن تصلح للإكرام أو أن تصلح للتأديب، الأمر بيدك والكرة في ملعبك وأنت مخير. إما أن تكون أهلا لإكرام الله وإما أن تكون مستحقا لعقاب الله. الأنبياء ما مهمتهم؟ لهم مهمة واحدة أن يبين فقط، أن يبلغ. ما على الرسول إلا البلاغ، لأنك مخير. إن الله حينما خلقك منحك حرية الاختيار. النبي الكريم يبين، والداعية يبين، والعالم يبين، والناصح يبين، وأنت حر إما أن تأخذ بهذه النصيحة أو أن لا تأخذ بها. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها، هذا قرارك، وأنت وحدك تتحمل مسؤوليته، ولا تزر وازرة وزر أخرى. كل إنسان يتحمل تبعة عمله. ما على الرسول إلا البلاغ. النبي لا يستطيع أن يهدي أحدا قسرا. إنك لا تهدي من أحببت، لست عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. هذا النبي، فكيف إنسان داعي بصير؟ لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. النبي قال قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، لا أعلم الغيب ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. ما على الرسول إلا البلاغ. الذين يذوبون عن الرسول ما عليهم إلا البلاغ، إلا البيان فقط. والله عز وجل يعلم ما تبدون وما تكتمون. قد تكون ذكيا، فذكاؤك يعينك على أن تظهر أمام الناس بمظهر رائع من التقى والصلاح. يعني إنسان يوم الجمعة يرتدي ثياب بيضاء، يتعطر عطر مسك، يحمل مسبحة، متغسل بشكل جيد، يتألق وجهه، يظن أنه ولي. أين أمضى السهرة البارحة؟ ماذا كان يفعل في البيت؟ أنت أبديت الصلاة يوم الجمعة، لكن الله يعلم ماذا تخفي، ما الذي أخفيته عن الناس. لذلك علامة إخلاصك أن تكون سريرتك كعلانيتك، باطنك كظاهرك، خلوتك كجلوتك. علامة إخلاصك، ما في ازدواجية أبدا. ما في قلبك على لسانك، ما تنطق به تعتقده، ما تعتقده تنطق به. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. لأهل معصيته شديد العقاب ولأهل طاعته غفور رحيم. واعلموا، لا تبقي هذا تقليدا ولا هيك سماع غير مسؤول. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كلمة خائنة الأعين يعني لا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يضبطك في حالات كثيرة أن عينك تخون وتنظر إلى الحرام. في آلاف الظروف لا يمكن لمخلوق أن يضبطك بخيانة العين إلا الله. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. على النبي أن يبلغ وعليك أن تستجيب لأمره، فإن استجبت فلك وإن لم تستجب فعليك. ثم يقول الله عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. يعني في آية دقيقة جدا، في شيء طيب تطيب به النفس وفي شيء خبيث تخبث به النفس. فالطيب الذي تطيب النفس به طيب ولو كان قليلا، والخبيث الذي تخبث به النفس يبقى خبيثا ولو كان كثيرا. يعني 10,000 ليرة مشروعة مقابل عمل مشروع دقيق متقن مخلص نصحت به المسلمين أفضل من 1,000,000 ليرة جاءتك بالكذب والاحتيال. لأن 10,000 ليرة من عمل مشروع مخلص منضبط متقن نصحت به المسلمين، هذا المبلغ يبارك الله لك فيه، يصرف عنك نفقات لا تعد ولا تحصى، أنت في أمس الحاجة إلى أن تتلافاها. أما إذا طمعت بالكثير الخبيث هذا تنفقه في وجوه أنت في غنى عنها. هيك بعض الأقوال في كتب الأثر، من أصاب مالا في مهاوش أذهبه الله في نهابر. المال الذي يأتي بأساليب غير مشروعة يذهب بطرق مؤلمة جدا. قل لا يستوي الخبيث والطيب. لا تستوي امرأة مؤمنة طاهرة عفيفة متحجبة تزوجتها وامرأة جميلة جدا بغية منحرفة فاسدة مفسدة على جمالها الأخاذ، وتلك على جمالها المتواضع، هذه مؤمنة. في حكمة بالغة أنه أحياناً بيكون الخبيث كثير، كسرة مطلقة، أن كثيرة الجمال أو كثيرة المال أو كثيرة الجاه، وأحيانا المؤمن قد يكون دخله محدود جدا، وقد يكون شأنه محدود، وقد يكون شكله ماشي الحال، شكل متواضع. لكن البطولة في الدنيا أن تكون في المستوى الذي أرادك الله أن تكون. يعني كلمة الخبيث، مال خبيث، مال من حرام يعني، زواج خبيث، امرأة في دينها رقة مثلا، سفر خبيث في رفاه وفي فنادق وفي معاصي وآثم، سفر متعب إلى العمرة والحج، ازدحام وحر ونفقات باهظة ومناظر ليست محببة، يعني جبال سوداء وحر لا يحتمل. فدائما كلمة خبيث وكلمة كثرة يعني شيء تخبط به النفس إذا فعلته، وقد يكون كثير، كثير في تألقه، كثير في كمه، كثير في نوعه، كثير في لذته، ولو أعجبك كثرة الخبيث. لذلك أيها الإخوة، الإنسان في الدنيا قد يتمتع بعين باصرة وقد يتمتع ببصيرة. يعني مثلا لو دخلت إلى بيت بمقاييس العصر 400 متر في أرقى أحياء المدينة، له إطلالة رائعة، شرفات واسعة، فيه كل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، تكييف على تبريد، على تدفئة، على أجهزة المطبخ، على أجهزة الصالون، لكنه اشتري بمال جاء من بيع المخدرات مثلا، وبيت غرفتان متواضعتان في حي متواضع، الفرق بين البيتين لا يقدر بثمن. هذا البيت مشروع، صاحبه مؤمن، يعني مطعم 5 نجوم غلته اليومية 1,000,000 ليرة، ومطعم بسيط غلته اليومية 3,000. مطعم الفخم يقدم خمر خبيث والغلة كثيرة جدا. كلمات لطيفة، خبيث وكثير، كثير في نوعيته. في صالة للقمار مكلفة 30,000,000 دولار، وقد تجد مدرسة أو جامعة متواضعة جدا تتخرج أطباء ومهندسين، البناء متواضع، يعني قد يقدم للأمة قادة وأطباء وعلماء مثلا. فالخبيث أحيانا بيكون كثير، كثير في نوعيته، في كمه، في متعته، وأحيانا الطيب قليل، قد يكون قليل في نوعيته وقليل في كميته. فيا أيها الإخوة، آية دقيقة، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يعني اتقوا الله أن تتجهوا إلى الخبيث الكثير، وآثروا عليه الطيب القليل. أيام وظيفة في التعليم فرضا، والتعليم صنعة الأنبياء، التعليم متعب، لكنك تربي النفوس. أو محل تجاري بأفسق الأسواق والنساء فيه شبه عرايا، والله من حيث المتعة هذا المحل أجمل من هذا العمل الشاق مع طلاب متعبين مثلا، لكن التدريس مع طلاب والأخذ بيدهم إلى الله وغرس القيم الأخلاقية فيهم وتعريفهم بالله مع التعب والمشقة والدخل القليل أفضل 1,000 مرة من محل تجاري تنتهك فيه حرمات الله كل يوم، ويكون فيه نوعا من الزنا في كل دقيقة، زنا النظر وزنا اللمس وزنا الكلام. فلذلك أنت دائما بين خبيث كثير وطيب قليل. حتى في الزواج، من تزوج المرأة لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لجمالها أذله الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، ومن تزوجها لدينها أكرمه الله. قد تكون المرأة الدين أقل من المرأة التي ليس فيها دين إطلاقا، قد يكون ذلك، لذلك فعليك بذات الدين تربت يداك. الآية ملخصة أن تختار زوجة صالحة ولو كانت أقل من التي تعجبك، وأن تختار حرفة خيرة للمجتمع وإن كان دخلها أقل من دخل حرفة لا ترضي الله، وأن تختار مكانا تعبد الله فيه وإن كان في هذا المكان متاعب كثيرة، لا أن تختار مكانا ترتكب فيه المعاصي على قارعة الطريق. هذه مشكلة المسلمين أحيانا، بسافر إلى بلد بعيد يقول لك كأنني في الجنة، هلأ في الجنة، لكن بعد حين سوف تصيب هذا الإنسان من الألم ما لا يحتمله حينما يرى أولاده فسقة وفجار ولا ينتمون إلى أمتهم ولا إلى دينهم. أيها الإخوة، الملخص: إن أردت الزواج فعليك بالطيبة، إن أردت العمل عليك بعمل طيب ينفع الأمة، إن أردت السفر فعليك ببلد طيب، أما إن أردت الخبيث الكثير في الدخل وفي الزواج وفي الإقامة فسوف تدفع الثمن باهظا في النهاية. الله عز وجل يقول: والعاقبة للمتقين. يعني حدثني أخوان أرادا الذهاب إلى بلد غربي للإقامة والعمل وجمع ثروة طائلة، واحد أبوه تمنى عليه ألا يسافر يبقى معه، والثاني لم يعبأ برجاء والده وسافر. يحدثني أحد الأخوين قال لي: والله بين حالي في الشام ومع أهلي وأولادي وتوفيقي في العمل وسعادتي المنزلية، وبين أنه تزوج امرأة ليست مسلمة وضاعت بناته وضاع أولاده ثم أصابه مرض عضال، قال لي: لو وازنت عملي الذي ابتغيت به رضاء الله عز وجل وعمل أخي الذي ابتغى الدنيا، المسافة كبيرة جدا. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، يعني يا أصحاب العقول، وأرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، أرجحكم عقلا من أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية أصل في اختيارك كلما عرض عليك شيئين: سفر أو إقامة، زواج من هذه أم من تلك، هذه الوظيفة أو هذه الوظيفة، هذا العمل أو هذا العمل. والله عز وجل يبتلي عباده دائما، يعني أنت بدخل لا يكفي يأتيك عرض وفير بشبهة كبيرة. إذا أيها الإخوة، ينبغي ألا يغتر الإنسان بالخبيث ولا بكثرته ولو كان محببا، وينبغي أن يسعى للطيب ولو كان متعبا وقليلا. وبالمناسبة، شاءت حكمة الله أن يكون الحلال صعبا والحرام سهلا. الحلال صعب والحرام سهل، لأنه لو كان العكس لأقبل جميع الناس على الحلال لا حبا بالله ولا طمعا بالجنة، ولكن لأنه سهل الأوراق تداخلت، لكن العمل متعب. أما السرقة سهلة، تأخذ مبلغ كبير بلا جهد وقد تنجو أحيانا. الزواج صعب جدا، أما الزينة سهل جدا. يعني الحرام محفوف بالمرغبات والتسهيلات، أما الحلال يحتاج إلى جهد كبير، وهذا من حكمة الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.